أن ينفجر من شرارة تخرج من عين امرأة تنسف به عقله ودينه، أو في الأقطار الساحلية تارة أخرى على لسان حال أجساد عارية قد بدت سوءتها، وكأن البيوت قد عريت عن مياه تغسل بها الأجساد، أو في المكتبات ودور النشر الثقافي زعموا على لسان جرائد مصورة ودوريات رمزا للقحة، أسلموا ما فيها أنها غير سليمة، أو في المدرسة والأزقة على لسان أصحابه الفساق المستهترين الذين أضحوا فريسة لكل لاقط، وكذا لسان المدرسين والمعلمين الذين سلبت من نفوسهم أمانة الكلمة وحمل التربية والإرشاد، وألسنة الحال كثيرة لا تعد، حتى تودي بهم الحال إلى الانهيار في الخلق والدين، ولسان حالهم يقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. وإما أن يلجأ الفتى والفتاة إلى طرق سرية خفية لإبراز غلة الشهوة وملء الأرجاء بمثيراتها مما يستفزها لو هدأت ويجوعها لو شبعت، والتي حرمها جمهور أهل العلم عملا بقوله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإما الاغتراف من حمأة اللذة المحرمة بلا مكيال والعب من مستنقعها وسلوك سبل الضلال، لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة، ثم هو لا يرتوي بل كلما واصل واحدة زاده الوصال نهما، كشارب الماء المالح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا. وقديما قيل في مثل هذا: وداوني بالتي كانت هي الداء. بمثل هذا وأمثاله أيها المسلمون ينهار بناء الأخلاق وتبور سوق الزواج، ونسل الأمة ينقطع في هذا المنعطف الخطير، حتى يكون الرجل الواحد قيما على 40 امرأة. لقد توصل جملة من الباحثين في مشاكل الزواج إلى أسباب كثيرة هي في الحقيقة سد منيع في طريق من يريدون الزواج، وهم وإن اختلفوا في عد تلك الأسباب ما بين مقل منها ومكثر، إلا أن أهمها لا يخرج عن أسباب ثلاثة. السبب الأول: تلكم العادات الشنيعة التي تخرب بيوتات البنات والخطاب معا، وليس فيها نفع لأحد البتة، وإنما هو التفاخر والتكاثر وفيضان كؤوس ممتلئة في التبذير والسرف أو في الطمع والجشع، حينما لا يزوج الولي موليته إلا بيعا من خلال عضلها إلا بمال وافر، أو بإكراهها على الزواج من غير الكفء إذا كان مليئا يفري المال فريا. مما يسبب تراجع بعض الفتيات والإحساس بالغمط وبطر الحق من قبل الآباء الجشعين، فتكثر العنوسة وبالتالي تصبح الفتاة عرضة للفتن ما ظهر منها وما بطن، فيقعون فيما حذر الله منه بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. جاء في الصحيح أن جارية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، فقال لها: إن شئت أمضيت أمرك أمر أبيك وإن شئت فسختيه، فقالت: أمضي أمر أبي، ولكن فعلت ذلك ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، تعني ليس لهم إكراه بناتهم في التزويج ممن يكرهن. إنه عندما يصل المجتمع المسلم إلى درجة الرشد السوي فإنه لا يستطيع أن ينظر بعين الرضا إلى ممارسات في التنافس غير البريء في غلاء المهور وعشق الأثاث، ومن أبى إلا ركوب رأسه فلا جرم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. جاء رجل